السؤال الثاني يقول: المنطقة التي نقيم فيها تحيطها المياه من كل جانب، ولكن بعض المصلين مع وفرة الماء وطهارته إلا أنهم لا يتوضؤون منه، بل إذا حان وقت الصلاة تيمموا وصلوا، وقد حاولت معهم أن يتوضؤوا، وأن التيمم مع وجود الماء بدون عذر مبيح له لا يجوز، ولكنهم يرفضون ذلك ويقولون هذه سنة عن الرسول ولا بد أن نتمسك بها، فهل هم على حق في ذلك أم لا؟ وما الحكم في صلواتهم الماضية؟ الجواب: ليسوا على حق، وصلواتهم الماضية باطلة، لأن الله شرع التيمم عند تعذر استعمال أو عند تعذر الماء لأسباب كثيرة، منها أن لا يوجد الماء أصلا، ومنها أن يوجد ويكون ثمنه كثيرا، ومنها أن يوجد ويكون استعماله مضرا بالشخص، بحيث أن مثلا يكون مريض فإذا استعمل الماء يزيد في مرضه أو يبقى الجروح على يعني على حالها. فهؤلاء الأشخاص الذين ذكر كما سبق في أول الجواب أن صلاتهم ليست بصحيحة، لأن التيمم الذي ذكر لا يجوز لهم لوجود الماء وعدم العذر، وبالله التوفيق. يعني عليهم قضاء الصلوات عليهم الماضية، قضاء جميع الصلوات الماضية التي صلوها بالتيمم. لا.